بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبع طريقتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الأخير من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى، وهو الدرس 37، ونحن في ليلة الاثنين 7 من شهر ربيع الآخر من 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس نعقده في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة وجوازم المضارع. في هذه الليلة بإذن الله سنشرح ما بقي من الملحة، وهما بابان وخاتمة الملحة، فالأول أسلوب الشرط والثاني باب البناء. فنبدأ بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في أسلوب الشرط الذي سماه فصل في الشرط والجزاء، فنستمع إلى الأبيات. تفضل يا أخي. قال المصنف رحمه الله، قال الحريري رحمه الله: هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلم ترى وتلوها أي الجزائي أفضل. هذا وإن في الشرط والجزاء والجزاء تجزم فعلين بلم ترى بلم ترائي بلم بلم ترائي بلم ترائي، يعني الشطر الثاني يكون كالأول. نعم، أعد البيت. هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلم ترائي. أحسنت. وتلوها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذ ما وأين منهن وأنا ومتى فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. وزاد قوم ما قالوا إما وأينما كما تلوى كما تلوى أيما كما تلوى كما تلوى أيما رأيت ألف يعني كما تلوى أيما أيما أيما تقول إن تخرج تصادف رشدا لا رشدا رشدا وأينما تذهب تلاقي صعدا ومن يزر أزره باتفاق وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة اللالي منظومة اللالي اللالي. فاحفظ وقيت السهو ما أمليت وقس على المذكور ما ألغيت. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أن جوازم المضارع نوعان. فالنوع الأول الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي 4 أحرف، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، وسبق شرحها. والنوع الثاني من الجوازم هي الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، وهي أدوات الشرط الجازمة. وذكر الحريري هنا أنها 10 أدوات، فقال: هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء، وتلوها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذما وأين منهن وأن ومتى فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. فأدوات الشرط الجازمة التي ذكرها الحريري هي إن وإذما ومن وما ومهما وأي وأين ومتى وأن وحيثما. ثم ذكر الحريري رحمه الله تعالى أن هذه الأدوات قد تدخل عليها ما الزائدة فلا تبطل عملها. فقال: وزاد قوم ما، فقالوا: إما وأينما كما تلوا أيما. فأدوات الشرط الجازمة قد تدخل عليها ما ومع ذلك يبقى عملها ولا يبطل. وندقق في المعلومة فنقول إن زيادة ما بعد أدوات الشرط على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما زيادة ما معها واجبة، يجب أن تزيد معها ما، وهي أداتان: إذ ما وحيث ما. فهاتان لا يكونان أداتي شرط جازمتين إلا بزيادة ما كما سيأتي. أما لو حذفت ما فقلت إذ وقلت حيث فإنهما لا يجزمان المضارع، بل المضارع بعدهما حينئذ يكون مرفوعا، كقوله: إذ يقول المؤمنون، وكقولك: اجلس حيث يجلس زيد. فهذا النوع الأول ما تجب زيادة ما معه. النوع الثاني: ما زيادة ما معه جائزة، يعني أنه يجزم الفعل المضارع سواء زدت ما بعده أم لم تزد ما، يجوز أن تزيد وألا تزيد. وهي أربع أدوات، وهي إن وأي وأين ومتى. تقول: إن تجتهد تنجح، أو إما تجتهد تنجح. تقول: أي طالب يجتهد ينجح، أو أيما طالب يجتهد ينجح. وتقول: أين تسكن أسكن، أو أينما تسكن أسكن. وتقول: متى تسافر تستفد، أو متى ما تسافر تستفد. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي إن تخف، لكن زاد ما في إن فقال إما. وقال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي أيا تدعو فلله الأسماء الحسنى. طيب، وهذه الآية هي التي أشار إليها الحريري في قوله: كما تلوا أيما، أي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب، القسم الثالث هو ما لا تزاد ما معه، لا يجوز أن تزاد ما معه. وهذه أربع أدوات، وهي من وما ومهما وأن. هذه لا تزاد معها ما، تقول: مهما تفعل تجز به، وهكذا. والآن سنتكلم على أدوات الشرط الجازمة هذه أداة أداة. الأداة الأولى والأداة الثانية هما إن وإذما. لماذا جعلناهما معا؟ لأنهما حرفان، حرف شرط، بخلاف بقية الأدوات فهي أسماء، وقد ذكرنا ذلك في الكلام على المعرب والمبني. فإن وإذما حرف شرط، فلهذا في الإعراب نعربهما إعراب الحروف، نقول: حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقول: إن تجتهد تنجح، إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. مثال الحريري: تقول: إن تخرج تصادف رشدا. وإذما بمعنى إن، تقول: إن تجتهد تنجح، أو إذ ما تجتهد تنجح. الأداة الثالثة من أدوات الشرط الجازمة من، وهي للعاقل، نحو: من يجتهد ينجح، من يعمل سوءا يجزى به. ومثال الحريري من يزر أزره باتفاقي. الأداة الرابعة والأداة الخامسة ما ومهما، وهما لغير العاقل، نحو ما تعمل يكتب، ومهما تعمل يكتب. قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وقال الشاعر وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. الأداة السادسة متى، وهي للزمان، نحو متى تسافر أسافر معك، وقال الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني. الأداة السابعة والأداة الثامنة والأداة التاسعة هي أين وأنا وحيثما، وهي جميعا للمكان، نحو أين تسكن أسكن بجوارك، حيثما تقم أو حيثما تقم أزرك. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الله، آسف، أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم. ومثال الحريري وأينما تذهب تلاقي سعداء. والأداة العاشرة وهي الأخيرة عند الحريري أي، وعرفنا في المعرب والمبني أنها الأداة الوحيدة المعربة من أدوات الشرط، وباقي الأدوات مبنية. أي هذه تكون بحسب ما تضاف إليه، لأنها الأداة الوحيدة التي تضاف، إن أضيفت لعاقل فلعاقل، وأن أضيفت لغير عاقل فلغير عاقل، وأن أضيفت للزمان للزمان، وأن أضيفت للمكان للمكان، وهكذا، فهي بحسب ما تضاف إليه. نحو أي طالب يجتهد ينجح، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي يوم تصم أصم، وهكذا. إذن فأدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط، والذي يجزم هذين الفعلين يسمى أداة الشرط. إذن أسلوب الشرط يتكون من ثلاثة أركان: أداة الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط. أما أدوات الشرط فعرفناها قبل قليل، هذه أدوات الشرط الجازمة. وأما فعل الشرط فعلى اسمه لا يكون إلا فعلا، إما مضارعا أو ماضيا. وأما جواب الشرط فهو أوسع، فقد يكون فعلا، وقد يكون جملة. قد يكون فعلا، وفعل الشرط عرفنا أنه لا بد أن يكون فعلا، فتقول مثلا من يقوم أقوم معه، الفعلان مضارعان. تقول من قام قمت معه، الفعلان ماضيان. ويجوز التخالف، كأن تقول مثلا من قام أقم معه. طيب، ويجوز في جواب الشرط ألا يكون فعلا مضارعا أو ماضيا، بل يكون جملة، كأن تقول من يقوم فهو سعيد، فجملة هو سعيد جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وقد وقعت جوابا للشرط. طيب نعيد فنسأل، ما الذي يقع فعلا للشرط؟ الذي يقع فعلا للشرط هو الفعل فقط. طيب من أي الأفعال؟ الفعل المضارع المثبت والماضي المثبت المتصرف غير المسبوق بقد. فعل الشرط إما أن يكون مضارعا مثبتا غير منفي، أو يكون ماضيا ماضيا مثبتا غير منفي، ماضيا متصرفا غير جامد، ماضيا غير مسبوق بقد. عرفنا الذي يقع فعلا للشرط هذه الأشياء فقط. طيب ما الذي يقع جوابا للشرط؟ جواب الشرط أوسع من ذلك، فكل ما يقع فعلا للشرط يجوز أن يقع جوابا للشرط. فإن وقعت هذه الأشياء التي تقع فعلا للشرط، لو وقعت جوابا للشرط فإنها تقع جوابا للشرط مباشرة دون حاجة لفاء أو إذا، يعني دون حاجة لرابط، كأن تقول مثلا من يجتهد ينجح، ينجح هذا فعل مضارع مثبت يجوز أن يقع فعلا للشرط، إذا وقع جوابا للشرط لا يحتاج إلى رابط. أو مثلا من اجتهد نجح، نجح فعل مضارع ماضي هذا مثبت متصرف غير مسبوق بقد يجوز أن يقع فعل للشرط، فإن وقع جوابا للشرط لا يحتاج إلى الفاء لا يحتاج إلى الرابط. طيب لو وقع جوابا للشرط شيء من الأشياء التي لا يجوز أن تقع فعلا للشرط، يعني فعل أمر ما يقع، فعل منفي، فعل جامد، فعل مسبوق بقد، أو جملة مبتدأ وخبر، فما حكمها حينئذ إذا وقعت جوابا للشرط؟ لابد لها من رابط. لماذا؟ لأنها في الحقيقة غريبة عن هذا الأسلوب فاحتاجت إلى هذا الرابط. الرابط هو الفاء غالبا أو إذا الفجائية. تقول مثلا من يجتهد فأكرمه أمر، من يجتهد فلا تهنه نهي، من يجتهد فليس يرسب جامد، من يجتهد فلن يرسب منفي، من يجتهد فهو ناجح جملة اسمية، وهكذا. إذن نستطيع أن نحصر مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء بقاعدة واحدة، إذا وقع جوابا للشرط شيء من الأشياء التي لا يجوز أن تقع فعلا للشرط. إن أردت أن تحصرها فهي محصورة، ومن أسهل طرق حصرها أن تحفظ هذا البيت وهو قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو طلبية وعرفنا المراد بالطلب، اسمية طلبية وبجامد فعل جامد مثل ليس أو نعمة أو بئس، وبما مسبوق بحرف النفي ما، أو قد أو مسبوق بلن أو مسبوق بحرف تنفيس وهما السين وسوف. من يجتهد فسينجح فسوف ينجح، من يجتهد فما يرسب، وهكذا. طيب، مما سبق اتضح أن الجوازم عموما خمسة، لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، وهذه تجزم مضارعا واحدا، والخامس أدوات الشرط الجازمة وهي تجزم فعلين مضارعين. بقي هنا تنبيه مهم في جزم الفعل المضارع، وهو أن الفعل المضارع ينجزم أيضا في موضع سادس، وهو إذا وقع المضارع جوابا لطلب غير مقترن بفاء السببية أو واو المعية. ذكرتم هذا الأسلوب عندما تكلمنا عليه في نواصب الفعل المضارع، إذا سبق بفاء السببية اجتهد فتنجح، أو واو المعية اجتهد وتنجح. طيب لو أتينا بالجواب بالنتيجة فعل مضارع لكن غير مقترن ولا مسبوق بفاء أو واو، يعني قلنا مباشرة اجتهد تنجح، صار الفعل المضارع جوابا للطلب مباشرة، فإنه ينجزم إذا سقطت الفاء والواو، ينجزم المضارع اجتهد تنجح. طيب تقول أقبل أكرمك، تقول مثلا لا تتأخر تستفد، فالفعل المضارع هنا انجزم، انجزم لأنه وقع في جواب الطلب. المضارع ينجزم في جواب الطلب، هذا لا إشكال فيه، ينجزم إذا وقع جوابا للطلب، لكن السؤال ما جازمه؟ ما الذي جزمه؟ الجمهور على أن جازمه أداة شرط محذوفة وهي إن، أم أدوات الشرط، والتقدير اجتهد تنجح، يعني اجتهد إن تجتهد تنجح، فهو جواب شرط لإن محذوفة مع فعلها. أقبل أكرمك، أقبل إن تقبل أكرمك. وقال بعض النحويين بل هو منجزم بالطلب نفسه، يعني اجتهد تنجح، الفعل فعل الأمر اجتهد هو الذي جزم المضارع، وهذا القول فيه ضعف. طيب، فهذا ما يتعلق بأسلوب الشرط، وبه ننتهي من الكلام على جوازم الفعل المضارع، ونكون قد تكلمنا على إعراب الفعل المضارع رفعا ثم نصبا ثم جزما، فانتهينا بذلك من إعراب الفعل المضارع، لننتقل إلى آخر باب من أبواب ملحة الإعراب، وهو باب البناء. إذن ننتقل إلى هذا الباب ونستمع إلى ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، من سيقرأه منكم؟ تفضل يا صهيب. قال الحريري رحمه الله وإيانا: ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع رسم، فسكنوا من إذا بنوها وأجل، فسكنوا من إذ بنوها وأجل، ومذ ولكن ونعم وكم وهل، ونعم وكم وهل، وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فافهم واستبن، وحيث ثم مذ ثم نحن، وقط فاحفظها عداك اللحن، والفتح في أين وأيان وفي كيف وشتان ورب فعرفي، وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد، وأمس مبني على الكسر فإن صغر فصار معربا عند الفطن، وجير أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء، وقيل في الحرب نزال مثل ما، وقيل في الحرب نزالي، وقيل في الحرب نزال مثل ما قالوا حذام وقطام في الدماء، وقد بني يفعلن في وقد بني يفعلنا، وقد بني يفعلن في الأفعال، فما له مغير بحال. تقول منه النوق يسر يسرح يسرح يسرحن ولم تقول منه النوق، تقول منه النوق يسرحن ولم يرحن إلا للحاق بالنعم. لا بل المشهور النوق يسرحن ولم يسرحن إلا للحاق بالنعم، يعني كلاهما يسرح. طيب، فهذه أمثلة مما بني جائلة دائرة في الألسن. فهذه أمثلة مما بني، نعم، فهذه أمثلة مما بني جائلة دائرة في الألسن، وكل مبني يكون آخره على سواء، فاستمع ما أذكره. وكل مبني يكون آخره على سواء فاستمع ما أذكره، يكفي، لم يبقى إلا خاتمة الملحة. طيب، سبق لنا في الكلام على باب المعرب المبني أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء على نوعين، معرب ومبني. فالمعرب ما يتغير حركة آخره بسبب تغير الإعراب، والمبني ما يلزم حالة واحدة ولا يتأثر بالإعراب. وقد أشار الحريري إلى تعريف المبني بقوله: وكل مبني يكون آخره على سواء فاستمع ما أذكره. ونحن شرحنا كل ذلك بالتفصيل في باب المعرب والمبني، وكان الذي ينبغي فيما يظهر أن الحريري كان من الأفضل لو ذكر هذا الباب عند الكلام على المعرب والمبني، لكي يجتمع الكلام كله في المعرب والمبني ويربط الطالب حينئذ بين هذه المعلومات. ولهذا كنت حريصا في هذا الباب، لأنه أهم أبواب النحو، أن أشرحه متكاملا. فكما رأيتم يعني في عدة مواضع نقول هذه المسألة شرحناها في باب المعرب والمبني، الحريري قطع باب المعرب والمبني ووزعه في مواضع كثيرة من الملحة كما فعل بعض النحويين، فسبب ذلك عدم ترابط هذا الباب المهم عند بعض الطلاب. ونحن شرحنا المعرب والمبني ومعنى معرب ومبني، وحصرنا المعربات حصرا وحصرنا المبنيات حصرا، ثم بعد ذلك عرفنا على ما يبنى المبني، وعرفنا علامات المعرب الإعراب، وعرفنا الأحكام الإعرابية وعلامة تدخل، شرحنا ذلك بالتفصيل وطريقة الإعراب إلى آخره. لكن الحريري في هذا الباب تكلم على أن الأسماء والحروف في البناء على أربعة أنواع، فبعضها يبنى على السكون، وبعضها يبنى على الضم، وبعضها يبنى على الفتح، وبعضها يبنى على الكسر. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بناء الأفعال، فذكر بناء الفعل المضارع، هذا الذي فعله الحريري هنا، فنسير نحن على ترتيب الحريري. فالحريري في هذا الباب ذكر أن المبنيات من الأسماء ومن الحروف على أربعة أنواع: النوع الأول المبني على السكون، والبناء على السكون هو الأصل في البناء كما قال ابن مالك في ألفيته: والأصل في المبني أن يسكن. ومثل الحريري للمبني على السكون بسبعة أمثلة، فقال: فسكنوا من، أو فسكنوا من إذ بنوها، وأجل، ومذ، ولكن، ونعم، وكم، وهل. هذه الأمثلة السبعة هي على الترتيب: المثال الأول من، وهو حرف جر ويحتمل أن يكون من بالفتح فيكون اسم استفهام أو اسم شرط أو اسما موصولا، وكلها مبنية على السكون. المثال الثاني أجل، وهو حرف جواب مثل نعم. والحرف أو المثال الثالث مذ، وهو حرف جر وسبق لنا في حروف الجر، تقول انتظرته مذ يومين. والمثال الرابع لكن، وهو حرف عطف واستدراك وسبق لنا في حروف العطف. والمثال الخامس نعم، وهو حرف جواب. والمثال السادس كم، وهو اسم استفهام عن العدد. والمثال السابع هل، وهو حرف استفهام. وكل هذه الأمثلة كما رأيتم مبنية على السكون. وعرفنا من قبل كيف نعرب، فالحرف نبين نوعه وحركة بنائه ثم نقول لا محل له من الإعراب، وأما وكذلك نفعل بالماضي والأمر، وأما الأسماء والمضارع فلا بد من بيان حكمها الإعرابي. النوع الثاني من المبنيات هو المبني على الضم، ومثل الحريري للمبني على الضم بستة أمثلة، فقال: وضم في الغاية من قبل ومن، بعد وأما بعد فافهم واستبن، وحيث ثم منذ ثم نحن، وقط فاحفظها عداك اللحن. فأمثلته على الترتيب: المثال الأول والثاني قبل وبعد، وهما من الظروف، من الظروف الملازمة للإضافة، إلا أن المضاف إليه بعدهما يجوز أن يصرح بذكره ويجوز أن يحذف. فإن صرح بذكره فليس فيهما إلا الإعراب على أصل الأسماء، تقول: جئت من قبل زيد، وجئت قبل زيد، جئت قبل زيد، هذا ظرف زمان منصوب، ومن قبل هذا اسم مجرور، من قبل زيد. وأما إذا حذف المضاف إليه بعدهما فقلت: جئت من قبل أو جئت قبل، وتحذف المضاف إليه لا تصرح بلفظه، فحينئذ يجوز لك فيهما ثلاثة أوجه أفصحها البناء على الضم وهو المذكور هنا. تقول: جئت من قبل وجئت قبل، قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الفتح ومن بعده. والوجه الثاني أن تعرب فتقول: جئت من قبل وجئت قبلا. والوجه الثالث أن تعرب بلا تنوين، كأن المضاف إليه مذكور، تقول: جئت من قبل يا محمد وجئت قبل يا محمد. فهذه الأوجه واردة في اللغة، إلا أن أفصحها وأكثرها البناء على الضم. طيب، المثال الثالث للمبني على الضم حيث، وهو ظرف مكان مبني على الضم، نحو: اجلس حيث شئت. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وتكلمنا على إعرابه من قبل. المثال الرابع منذ، وهو حرف جر وسبق في حروف الجر، كقولك: انتظرته منذ يومين. والمثال الخامس نحن، وهو ضمير متكلمين سبق في الضمائر في المعارف، في قولك نحن مسلمون. والمثال السادس قط. قط هذا ظرف زمان لما مضى، ظرف زمان للماضي، كقولك ما رأيته قط. قط ظرف زمان لكن مبني على الضم، وظرف الزمان حكمه النصب، نعرب إعراب المبنيات. كيف نعرب قط؟ نقول ظرف زمان منصوب في محل نصب، ظرف زمان في محل نصب مبني على الضم. النوع الثالث من المبنيات هو المبني على الفتح، ومثل له الحريري أيضا بستة أمثلة فقال: والفتح في أين، وأيانا، وفي كيف، وشتانا، ورب فاعرفي. وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد. فالأمثلة على ترتيبه: المثال الأول أين، وهو اسم استفهام للمكان كقولك أين تسكن. والمثال الثاني هو أيانا، وهو اسم استفهام ولكن للزمان كقولك أيان تسافر، كقولك متى تسافر. قال تعالى: أيان يبعثون، يعني متى يبعثون. المثال الثالث كيف، وهو أيضا اسم استفهام ولكنه للسؤال عن الحال كقولك كيف جئت. والمثال الرابع شتانا، وهو اسم فعل بمعنى الفعل الماضي افترق، نحو شتانا ما بين زيد وعمر، يعني افترق ما بين زيد وعمر. المثال الخامس رب، وهو حرف جر سبق في حروف الجر كقولهم رب أخ لك لم تلده أمك. والمثال السادس الذي ذكره الحريري للمبني على الفتح هو الأعداد المركبة، يعني من 11 إلى 19 سوى 12، وفصلنا ذلك في المبنيات كقولك جاء 13 رجلا. والنوع الرابع من أنواع المبنيات هو المبني على الكسر، ومثل له الحريري أيضا بستة أمثلة فقال: وأمس مبني على الكسر، فإن صغر صار معربا عند الفطن، وجيري أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء، وقيل في الحرب نزالي مثل ما قالوا حذامي وقطامي في الدماء. فأمثلته التي ذكرها للمبني على الكسر هي على التوالي: الأول كلمة أمس، أمس، أمس في إعرابها عند العرب تفصيل، تذكرونه؟ ذكرناه قريبا في الكلام على الممنوع من الصرف. أمس إذا كان للماضي مطلقا، لا تريد به اليوم الذي قبل يومك، وإنما الماضي مطلقا، فهو معرب اتفاقا كقولك كنا أعزة أمسا. طيب، فإن كان المراد به اليوم الذي قبل يومك صار معرفة. طيب، ففيه تفصيل: فإن كان ظرف زمان فمبني على الكسر اتفاقا، جئت أمسي، سافرت أمسي. وإن كان بأل الأمس أو مضافا مثل أمسك أو مصغرا أميس، فهذا معرب اتفاقا، جئت بالأمس. وإن كان غير ذلك، يعني تريد به اليوم الذي قبل يومك ولكن ليس ظرفا ولا معرفا بأل ولا مضافا ولا مصغرا، فهذا الذي في خلاف بين العرب، الحجازيون يبنونه على الكسر، يقول أمسي أحسن من اليوم، أو مضى أمسي بما فيه، وبنوا تميم على تفصيل بينهم، ف فأكثرهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف. والمثال الثاني للمبني على الكسر كلمة جير، جيري. المشهور أن جيري حرف جواب بمعنى نعم، جيري يعني نعم، وقد يأتي اسما بمعنى حقا. والمثال الثالث هؤلاء، وهو اسم إشارة مبني على الكسر سبق في أسماء الإشارة. والمثال الرابع هو نزالي، نزالي. ماذا يعني الحريري بهذا المثال نزالي؟ يريد به اسم فعل الأمر الذي على وزن فعالي، اسم فعل الأمر إذا كان على وزن فعالي. هات اسم فعل الأمر من انزل، تقول نزال يا محمد يعني انزل. يقول دراك زيدا يعني أدرك. يقول حذاري من هذا الأمر يعني احذر. فهذه مبنية على الكسر. المثال الخامس والسادس حذامي وقطامي. ماذا يريد الحريري بهذين المثال حذامي وقطامي؟ يريد بهما علم الأنثى إذا كان على وزن فعالي، مثل امرأة تسمى حذامي أو قطامي أو سجاحي. فهذه مبنية على الكسر عند الحجازيين، سبق تفصيل الكلام عليها أيضا في الممنوع من الصرف. فالحجازيون يبنون على الكسر، يقول جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وأما التميميون فعندهم فيه تفصيل، فهذا قوله حذامي وقطامي في الدماء. ماذا يعني بالدماء؟ يعني الإناث، أشبههن بالعرائس الجميلة. فذكر الحريري فيما سبق أن الأسماء والحروف تأتي مبنية على السكون والضم والفتح والكسر. طيب، وأما الأفعال، الأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، وسبق ذلك في الكلام على المعرب والمبني. وأما الفعل المضارع فالأكثر فيه أنه معرب، وإنما يبنى في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيذهب، والحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح مثل لا تذهبن. وفي هذا يقول الحريري وقد بني يفعلن في الأفعال فما له مغير بحالي، ثم مثل له بقوله تقول منه النوق يسرحن ولم يسرحن إلا للحاق بالنعم. طبعا مثل بيسرحن مرتين لأن يسرحن الأولى في محل رفع، ويسرحن الثانية في محل جزم، ومع ذلك الفعل في الحالتين ملازم للسكون لأنه مبني على السكون. واضح أن الحريري هنا ذكر المضارع المتصل بنون النسوة ولم يذكر المضارع المتصل بنون التوكيد. ثم ذكر الحريري رحمه الله أن الأمثلة التي ذكرها لهذه المبنيات هو قليل من كثير، فقال فهذه أمثلة مما بني جائلة دائرة في الألسن. بهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من أبواب ملحة الإعراب للحريري البصري، ولم يبق إلا أن نقرأ خاتمة ملحة الإعراب وسأقرأها بنفسي. فيقول فيها رحمه الله تعالى وقد تقضت ملحة الإعراب مودعة بدائع الإعراب، فانظر إليها نظر المستحسن وأحسن الظن بها وحسني، وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. والحمد لله على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد، ثم على أصحابه وعترته وتابعي مقاله وسنته وآله الأفاضل الأخيار من سلخ الليل من النهار. وهناك روايات كثيرة في الأبيات الأخيرة، لا يهمنا أن نتعرض لذكرها لأنه ليس فيها نحو. نختم هذا الشرح بأن نقول انتهى هذا الشرح عشاء ليلة الاثنين السابع من شهر ربيع الآخر من سنة 39,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شرحا مباركا نافعا، وأن ينفعنا به جميعا من ألقاه ومن استمع إليه من المستمعين والمستمعات ومن سيستمع إليه في الدنيا والآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.